أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. لا إله فلا تقرر. وأما تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإذا ربك فارغب. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صدق الله العظيم.